بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود انا يا مصبر زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا مصبر زمان زمان على نار نار وعذاب وهوان وهي غلطة ومش حتعود ولو thank you. Thank you. كان قلبي كتير بيتسامحك أكثر من مرة عدت Thank you.

السادة في الإسلام، وبعد أن انتهت حفلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لهذه الليلة، ستلتقي بكم كوكب الشرق مرة ثانية في ليلة السبت، أي بعد غد إن شاء الله. كما أنه من الممكن أن نؤكد وأن نقول بأن هذه الحفلة لن تذاع على التلفزيون ولن تنقل بأي واسطة أو جهاز آخر.